ضاقت بي النفس حتى كدت أختنق، واجتاح زورق عمري الموج والغرق، ولفني الصمت حتى كاد يسحقني، كأنني لوجيب القلب أسترق. والنفس في كدر مما ألم بها، والقلب من شدة الأهوال يحترق. لكنني مؤمن بالله إن له بابا إليه قلوب الخلق تنطلق. إن أغلق الناس باب الود وانصرفوا، فعند ربك باب ليس ينغلق. العيون الليل قد قد ملأ العيون والموت غاب عن العيون والحور والجنات صارت كالظنون كالظنون. اهتف بكل النائمين اهتف بكل النائمين. أتصدقون أتصدقون